إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة جميعا مع كتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات، وعدنا والعبد أحمد، وقد طال الانقطاع بما تقدم من رمضان وقبله شعبان، الناس أخذوا فيه يعني راحتهم، ولا شك أن الإنسان يجد راحته فيما يحب، والذين يحبون الكتب والقراءة سيجدون أنفسهم قد أمضوا وقتا طويلا في انفراداتهم مع كتبهم وقراءاتهم. أهلا وسهلا بالإخوة. ابتدأنا هذا الموسم مع كتاب مهم جدا، وكاتبه كذلك يعني باحث مشهور معروف، اهتمامه في هذا الاتجاه من الكتب له بصمته وله ميزته. الكتاب الذي بين أيدينا في هذه الجلسة هو كتاب اليهود الحسيديم، وهذا لمؤلف جعفر هادي حسن، وهو عراقي يقيم في بريطانيا. اهتماماته في الابتداء كانت على قراءة اللغات التي تسمى بالسامية، ومنها بلا شك اللغة العبرية باعتبارها كما يقولون، وهذه كما يقولون عليها إشارات استفهام متعددة أنها من اللغة السامية، إذا وجد شيء اسمه اللغة السامية. على كل حال، معرفة أقسام اليهود هو جزء من معرفة الآخر، وقبل كل شيء هو أن هذا الكتاب هو جزء من ثقافة الأمة في موضوع الملل والنحل، الذي هو علم عظيم في أمتنا ومهم جدا وتاريخي وديني وكذلك إنساني، وكذلك هو جزء من معركة المسلم مع الحياة وما فيها من تقلبات. وكذلك فيه فائدة عظيمة، وهو أن المسلم يرى نفسه جزءا من منظومة الحياة التي يقع فيها، يقع معه ما يقع مع الأمم الأخرى. أهمية قراءة هذه الكتب أنها أولا تعرفنا بالآخر. نحن نعيش في عالم فيه كثير من الأفكار، كثير من الأديان، كثير من المناهج، وهؤلاء حتى لو حاولنا الابتعاد عنهم فإنهم هم يأتون إلينا، وحتى لو حاولنا ألا نصطدم بهم هم يصطدمون بنا. التاريخ اليهودي هو جزء من صراع الأمة مع هذا معهم، والقرآن كما يعرف كل المسلمين بأنه اعتنى بقضية اليهود اعتناء كبيرا جدا، وتحدث عنهم حديثا موسعا، وتحدث عن موسى عليه السلام ومع تاريخه مع اليهود حديثا مفصلا، وكل ذلك فيه فوائد شرحة في مواطن متعددة، سواء كان مع التفسير أو مع كتب سابقة أو مع لقاءات وأسئلة سابقة، فلا ضرورة الوقوف معه الآن في هذه النقطة. فمن مهماتنا هو أن نعرف الآخر الذي يعيش معنا. والقرآن لما قال وقالت اليهود عزير بن الله، تحدث عن طائفة قليلة من اليهود، طائفة قليلة ولعلها لم تعد موجودة، وهذا ما يعده بعض الجهلة وبعض المناوئين للقرآن بأنه يعني ليس حقيقة، وبالتالي القرآن ليس فيه أخبار ليست لها مصداقية حقيقية في الواقع، وهذا كذب. هذا جزء من اليهود كان موجودا. الملل والنحل لها أهمية في كتابات سلفنا، عن طريق القراءة والاطلاع والمعايشة والمعاشرة. وكتبت فيها كتب كثيرة، تكلمنا عن أهم الكتب فيها في لقاءات سابقة، تكلمنا عن كتاب أبي الحسن الأشعري وكتاب البغدادي وكتاب ابن حزم وكتاب الشهرستاني باعتبارها عمد مراجع الأفكار والمذاهب الإسلامية وغيرها. ابن حزم تكلم في النحل في الفصل عن المسلمين، عن الفرق الإسلامية وغيرها، وكذلك فعل الشهرستاني. وبعضهم لا، تكلم فقط عن فرق الإسلامية كما قالت الإسلاميين لأبي الحسن ولم يخرج عنهم. اليهود لهم حضور في التاريخ المعاصر الإسلامي، ومشكلتنا عندما يقع الخيال المغرق في الوهم في تصورنا للآخر. يعني أنت تستطيع أن تدرك هذا وتكتشف هذا الوهم والخيال عندما تسمع في جلسات الناس كيف يتحدثون عن الآخر، كيف يتحدثون عن اليهود، وكيف يتحدثون عنا. دائما المقارنة سلبية، يعني انظر ماذا فعلوا، انظر كيف هم متحدون، انظر كيف هم على قلب رجل واحد ونحن في تفرق، انظرهم لا يتلعبون بدينهم، دين مشايخهم وأحبارهم محترمون عندهم ولا يردون لهم كلمة، وانظر كيف يطيعونهم. وبالتالي تأتي بعد هذه الصورة الإيجابية المتوهمة في أذهان الناس نحو الآخر، يبدأ القذف والطعن في حالنا وفي فكرنا وفي ديننا أو في عقائدنا، وهذا كله من أسباب الوهم. ومن هنا هذا أهميته، أنه يصنع اليأس، لأنهم لا خبرة لهم في تاريخ تكون الأمم، ولا خبرة لهم في تاريخ حركات الشعوب في استقلالها أو في حضارتها، في بناء حضاراتها، ليس لهم خبرة، فيتحدثون حديث الوهم. وبهذا ينعكس هذا الوهم على على على القلب باليأس، وهذا الذي تجده. الناس لا يعرفون التاريخ وبالتالي يأسون، يعني إذن لا خير فينا، هم كانوا فصنعوا، هم كانوا كذا ونحن كذا، وبالتالي هم بمقدماتهم الوهمية في أذهاننا صنعوا دولا وحكومات، ونحن نعيش مرتكسين في أخطائنا، في تفرقنا، في فسادنا، وبالتالي لا مستقبل لنا. هذا النفس تجده اليوم منتشرا انتشارا كبيرا، وهذا كله من الجهل، سببه الجهل. والجهل من مقدمات الإرادة الفاسدة، ومن أعظم الإرادات الفاسدة هو اليأس، محطم للإرادة في اتجاهات العزلة وفي اتجاه ترك الطاعات، هو الذي ينشأ بسبب اليأس، أو اليأس هو مدمر للإرادة وينشئ منها أفعالا مفسدة. ولذلك عليك أن تقرأ التاريخ، عليك أن تقرأ حركات الشعوب، وأن ما تعاني هذه الأمة هو جزء من معاناة البشرية في انحطاطها وفي صعودها. نحن أمة بشرية تسري علينا سنن الخلق كما تسري على الآخرين، ويقع منا ما يقع من الآخرين. منذ صغرنا وآباؤنا يؤسسون أن بيت جارنا خير من بيتنا، وأن تربية فلان خير من تربيتنا نحن، وهكذا. فصار عند الناس وهم الافتراق بأن البيوت تتمايز تمايزا كليا، وهذا غير صحيح. القرآن يتحدث عن الإنسان حيثما كان أنه هذا هو، وذلك أنت إذا ضعفت في جانب جاورك قد ضعف. القرآن تحدث عن هذا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. هذه فائدة عظيمة، فائدة قرآنية عظيمة. وهذه تحدث إن تكونوا تألمون، نزلت في غزوة أحد، يعني اليهود قريش وقد انتصرت تألمت. فالإنسان هو الإنسان. هذا الكتاب في الحقيقة عن اليهود هو ضمن هذا المشروع، في محاولة لرأب تشظي النفس في داخلها، وما ألاحظه في العقلية المسلمة في العموم، في مجموع المسلمين، أننا ليس لنا خصوصية إلا خصوصية العطاء الإلهي وخصوصية حفظ الدين وخصوصية التجديد في هذه الأمة وخصوصية العودة. ما معنى التجديد؟ يجدد لها دينها، يعني ليس فقط هو التجديد كما يطرى على كثير من الناس، هو التجديد الديني العلمي. هذا مفهوم قاصر. هذا أمتنا تنتفض كل 100 عام أو قريب من 100 عام أو قريب للجيل أو جيلين تنتفض أمتنا وتصنع العجائب. هذا شيء مقرر، لمن قرأ التاريخ يدرك هذه السنة. فنحن في الحقيقة في على درجة حفظ عالية من كثير من الأمراض التي تعتر الآخرين. إذن أولا هو هذا الكتاب، ويتحدث عن فائدة القراءة في مثل هذا الكتب في الآخر بعمق، وليس فقط في قراءتها الدينية ولكن في قراءتها التاريخية، في قراءتها الاجتماعية، في قراءة عمق ما حدث فيها، لئلا نقع في قضية التعليل الباطل، أن نعلل الأفعال بعلل غير صحيحة وغير سننية. علم الاجتماع يعيدك إلى الجذور الداخلية إذا قرأته قراءة علمية صحيحة. انظر ما كتبه علماؤنا في هذا الباب، يعللون حركات الوجود بما يتعلق بالإيمان، يتعلق بأخلاق الأمة، يتعلق بطاعتها لربها، عدم التفرق، الاتحاد، الوحدة، الصدق مع الله، الدعاء، وجود الأخلاق، وجود الطاعة، وجود الزكاة، وجود الرحمة. ففي قراءتنا في تاريخ الفرق والمذاهب والأديان نكرس هذا الأمر، وتصبح الحقائق القرآنية لها أدلتها الفردية. الحقيقة القرآنية حقيقة هذه، ولكن أن تعرف أفراد وجودها في التاريخ هذه تحتاج إلى قراءة أخرى. أن تقرأ القرآن تعرف الحقيقة، انتهى، هذه حقيقة. ولكن إذا قرأت التاريخ، إذا قرأت الحياة، تدرك حينئذ أفراد هذه الحقيقة القرآنية كيف هي على أرض الواقع. وبهذا تصبح حركتك في الوجود أكثر وعيا. هذا الأمر، الحديث عن أهمية الملل والنحل وأهمية القراءة فيها، لأنك تعيش بين الناس، لأنك عليك أن تتعامل معهم خلال عقائدهم. وأنا أكرر هذه الكلمة ربما 100 مرة، الإرادة لا تنشأ إلا بعقيدة. السبب حركات الأمم هي العقيدة، الأفكار التي يسمونها الأفكار. يجب أن تعرف الأفكار لتعرف كيفية نشوء هذه الحركة، لماذا نشأت هذه الحركة. الأفكار مهمة جدا، ثم بعد ذلك بعض هذه الأفكار والعقائد وتصوراتها الصحيحة تأتي قضية النفوس، صراعات الإرادة الداخلية بين العاجل والآجل، بين الهوى والهدى، بين الدين والدنيا. هل بصراع بين الآخرة والدنيا؟ نعم، هو صراع كبير. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. في إرادة تنشأ لمحبة العاجلة الدنيا، هناك إرادة تنشأ من أجل الآخرة. الأمر المهم الثاني وهو أن هذه الأمة ما فيها من أمراض موجودة في الأمم السابقة. هذا الكتاب يفيدك في هذا كثيرا، كل الكتب في معناه. وهو يقول لا يخدعه كما يريد البعض أن يخدع، كأن اليهود شيء واحد، ليس من أجل المعاني الباطلة. هذه مرات تأخذ على معاني باطلة، على معنى أن الكفار ليسوا شيئا واحدا، على معنى أنه يمكن أن توالي كفارا دون كفار. لا، هذه قضية باطلة. ولكن هذا يفيدك أن ما يعتري الأمم من أمراض، أو ما تعتري أمتك من أمراض، تعيشه الأمم الأخرى، وما ذلك لم يكن معوقا في الوصول إلى أهدافها وغاياتها في بناء حضارتها الخاصة بها وقوتها. فإذا الموضوع التفرق في الأمم موجود، طائفة من طائفة اليهود وطوائف اليهود كثيرة. وأنا أنصح بكتبه في هذا الباب، جعفر هادي الحسن، كتابه الآخر المشهور جدا ومهم جدا، وهو يتحدث عن منشأ إسلامي لطائفة يهودية، من شرقي لطائفة يهودية وهي طائفة اليهود القرائين التي أنشأها داود الراي. كتاب صغير موجود مطبوع طبع طبعتين ومنتشر وكتاب مهم جدا، أنا أنصح إخواني أن يقرأوا هذا. هذه الفرقة فرقة القرائين، هذه فرقة نشأت في داخل المجتمع المسلم كما يقولون، لا يوجد عندنا في الحقيقة غير موجود في التراث العربي الإسلامي غير موجود هذا المعنى، ولكن هم يقولون أن هذا داود الراي في إبطاله للتلمود تأثر بأبي حنيفة، سجن مع أبي حنيفة في السجن، فاستطاع أبو حنيفة بعلمه وقوته الحجاجية أن يقنع داود الراي اليهودي ببطلان التلمود، ثم خرج أحدهم لا يعني لا أدري هل أبو حنيفة فارقه أو خرج أبو داود خرج، فلم يستطع أن يتابع معه في إبطال التوراة، فخرج بعقيدة يهودية جديدة وهو أن اليهودية يجب أن تنبذ التلمود، وبالتالي نشأ اليهود القرائين وطائفة موجودة في داخل شرقنا حتى جمال عبد الناصر ويهودي قرائي أبوه معروف هذا. فهذا كتاب مهم جدا نقرأه. يتحدث له كتاب آخر عن يهود الدونمة، وهذا لهم حضور في قضية إسقاط الدولة العثمانية، في كلام طويل عنها يهودي الدون يهود الدونمة له بعنوان بين اليهودية والإسلام. له كتاب عن فرق يهودية معاصرة، يعني ما زال المصنع اليهودي في تفرق اليهود ما زال موجودا يعمل كما بيننا، كما هناك تنشأ فرق، ما زالت بيننا تنشأ فرق في داخل المجتمعات الإسلامية، كذلك اليهود تنشأ عندهم فرق جديدة، يهود جديد ومذاهب جديدة ولها رجالها ولها مدارسها ولها أفكارها. له مقالات جعفر، له مقالات خاصة تستطيع أن تذهب إلى اسمه فتبحث، له مقالات تدل على متابعة لليهود وحضورهم في حضورهم الفكري في بين أنفسهم. هذا الكتاب يكشف كما قلت التفرق، كيف تنشأ الفرق اليهودية في داخل المجتمعات اليهودية، كيف تنشأ وتنشأ تصورات غريبة جدا وخرافية جدا، ويغلب عليهم الوهم الشديد الذي نراه في أجل صوره مع الصوفية. نرى أن أجل غياب صورة لغياب العقل في داخل الفرق الإسلامية يتمثل في الصوفية وخرافاتهم التي يسموها الكرامات ومشايخهم الذين يسمونهم الأولياء، فتنشر الخرافة. اليهود عندهم هذا الخرافة العجيبة، يعني اليهودية بهذا التفرق الذي حدث في قضية إنشاء دولة إسرائيل عن طريق الصهيونية، وأن هناك وقد قام هناك صراع شديد بين اليهود في هذه القضية. اليهود فيما بينهم نشأ صراع، هل الصهيونية مقبولة التي تريد أن تعيدنا إلى دولة قومية في فلسطين أم لا؟ هناك صراع كبير نشأ بين اليهود في مجتمعاتهم، تكلمت عنه لما تكلمت عن وايزمان، حيم وايزمان أول رئيس لإسرائيل في مذكراته، وذكر هذه الصراعات، وهذا من فوائد كتابي حيم، وهو بلا شك على خطى هرزل وإن كان بينهما خلاف ولكن التقوا في هذه القضية. وسنرى أن هرزل كان يرى أن صحة قيام دولة لإسرائيل ودوامها هو أن لا تكون دينية، ويثبت أن هرزل أصلا كان ملحدا لا يؤمن بالله. ونرى أن ممن قام ضد اليهود الحسيديين كانت هناك طوائف علمانية، الهسكلا طائفة علمانية كان بعض أفرادها وقادتها لا يؤمنون بالله، يعني ويجاهرون في رسائلهم فيما بينهم، ولكنهم يعظمون اليهود باعتبارهم جنسا وباعتبارهم شعبا له لغته على طريقة القومية، له لغته له تاريخه المشترك، وهذا كاف لتشكيل الأمة كما يقول القوميون. فيبين هذا الكتاب بعض الصراعات التي تولاها كبراء لما يسمى بالصديق أو الصديقين، على أساس أن اليهود الحسيديين معناها كما أنا لا أحب أن أفصل أما في الكتاب لأني أعتمد أن الناس يقرؤون هذا الكتاب، ولكن ألقي بظلال عام لفوائده. اليهود الحسيديين هي طائفة الإحسان، تسمى طائفة الإحسان أو الشدة في التمسك بالدين، المتشدد، يعني باعتبار زي ما عندنا نقول ولي طائفة الإحسان، وإمامهم وزعيمهم يسمى الصديق أو الصديقين. وأنتم تعرفون أن العلاقة بين العبرية والعربية علاقة وثيقة جدا، يعني مؤسسهم الكبير هو، إن كان طائفة الحسدين كانت موجودة ومتفرقة، وصارعت زعيمها اللي هو إسرائيل ليعزار، هذا اسمه الأصلي، ثم سمي بطب سمي له اسم أظن طب على البشم هكذا، طب على البشم هكذا اسمه. وإذا رأيتم تفسيرها تجدون مثلا كلمات قريبة من العربية، ولكن الفرق هو في قضية حروف العلة وقضية التنقيط، قريبة جدا اللغة العبرانية في هذا. ولو هؤلاء لهم لغة خاصة لشديم الحسدين لهم، وهذا الياء ميم هذه النسبة، هذه النسبة كما نقول حسينية هذه نسبة، كما نقول رازي نسبة، فهم الحسد الياء والميم هي النسبة، صديقين حسديم حريديم، وطائفة الحسديم هي جزء من طائفة الحريديم، وهي الطائفة المتشددة كما نقول نحن اليوم يقول سلفية. فهذه تنبينا عن كمية، هذا الكتاب يكشف لنا عن كذلك في سياقه، وإن كان ليس هو المقصود، المقصود الحديث عن طائفة، ويكشف لنا الصراعات التي نشأت بين المتدينين وبين الصهاينة، وإن كان هناك متدينون كثر انضموا للصهاينة، وحتى من طائفة الحسيديم حصل فيها تشظي متعدد، هناك من أيد الصهاينة في إقامة دولة إسرائيل، وهناك من بقي معاندا إلى يومنا هذا. اللي بتشوفون هذول، إذا تريد أن تعرف السمة للحسيديمي هو صاحب الباروكة هذه، أو صاحب الشعر الطويل برب سوالف ملتوية حوله، واللي هي اللي إحنا عندنا تسمى النواس، ونحن عرفنا ذو النواس هو يهودي، وهو صاحب مقتلة المؤمنين الذين آمنوا بعيسى فقتلهم في قوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم، فالذي قتلهم ذو النواس يهودي. ومقصود النواس صاحب النواسة، النواسة هي في الأصل الشيء المتأرجح نواس، وسميت جديدة المرأة بالنواسة لأنها تنوس تتحرك، الجديدة إذا مشت تتحرك. فالرجل لما ربى جدائل صغيرة هنا جهة أذنيه من جهة سوالفه فصارت تنوس فسميت النواس. هؤلاء الذين ترونهم بهذه الصورة هم طائفة الحسيدين بهذه الصورة، ولهم الكتاب يشرح بعض طقوسهم الاجتماعية والدينية، مثل قضية بعض طوائفهم لابد من حلق الشعر، المرأة تحلق شعرها لا يجوز أن تبقي شعرها لجسته، فاختلفوا بعد ذلك هل يجوز لها أن تلبس الباروكة ولا تلبس. هناك خلافات كذلك كما يحدث بيننا، وكما نعير بأننا لن في رمضان نختلف وفي الحج نختلف وهكذا، فكذلك هم عندهم خلافات فقهية عميقة في هذا الباب. يكشف لك هذا تاريخ الصراع، وأن المتدينين لم يكونوا هم أصحاب الفكرة الأقوى في قيام دولة إسرائيل، لم يكن المتدينون هم الأقوى والأكثر ولا الأكثر تأثيرا في قيام دولة إسرائيل، إنما كان العلمانيون وبعض المتدينين دخل معهم كأتباع وليسوا كقادة، ليسوا كقادة. والصراع الذي نراه ينشأ في داخل المجتمع اليهودي هو صراع قل ما يوجد مثيل له في العالم في التفرق، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأغرينا بينهم النصارى، أغرينا اليهود وألقينا، فالخلافات بينهم شديدة. تتدخل الدولة مرات في حلها لوجود هذه الصراعات، وهم يكفرون بعضهم، عندهم هذا التكفير والطرد من الملة والطرد من المذهب موجود بينهم. كذلك يكشف لك هذا الكتاب ويبين كي أن قراءة النصوص، وهذا موجود بيننا، هذا الآن تراه واضحا في داخل المسلمين، الحالة واحدة، الحالة الإنسانية واحدة. الكتاب يبين بأن في كثير من مواطنه وفي بدايته وفي مواطن داخلية بأن نشوء الأفكار والمذاهب والجماعات الجديدة يكون بسبب صدمات تاريخية ونوازل حادثة تقع بهم، فيؤدي إلى التساؤل لما، فيعودون لكتبهم لقراءتها قراءة جديدة، قراءة تأويلية. نحن نرى أن أساس هدم، وهذا يقوله ابن القيم في السواق المرسل، يشرحه ابن القيم ويقوله، وهذا يدل على قراءته لتاريخ اليهود، بأن أساس فساد الأديان هو التأويل. واليهود ينشأ التأويل، لماذا ينشأ التأويل؟ ينشأ التأويل عادة للإخفاقات، لسبب الإخفاقات. لشرح هذا لابد لو وقفة قصيرة. نحن نعلم بأن الصحابة هزموا في أحد، هذا إخفاق. القرآن لما عالجه عالجه من جهة التقيد بالنص، التقيد بالشريعة، بأنكم خالفتم. أو لما قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده وتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد، فبين القرآن هناك تنازع، هناك معصية، هناك فشل. الفشل هو عدم القيام بالواجب كما ينبغي، هذا فشل. بعد ما أراكم ما تحبون، ثم قال منكم ما يريد الدنيا، كل هذا سببه يعود إلى قضية محبة الدنيا. إذن هي طريقة معالجة الخطأ والإخفاق، وهذا شيء عادي في البشرية. يعني وصول الإخفاق حتى مع الأنبياء، هذا شيء سنني. وليس شيئا عارضا دالا على البطلان، لأن هناك فرق بين النص المقدس المحكوم بقدوسيته وتمامه كما هو، وبين تطبيقه على الأرض. إذا نزل الأرض دخلت في عالم النسبية، دخلت النسبية، الأرض وجود نسبي، كل ما فيها نسبي، فيش حق مطلق في الفعل على الأرض، ما فيش طاهر مطلق، فيش مختلط. كما لما سئل يسألك عن خبر مصر قل فيهما إثم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه حقيقة. فإذا الفعل البشري يقع فيه الإخفاق حتى من الأنبياء. يعني موسى عليه السلام لم يستطع دخول الأرض المقدسة بذلك، لأن ومع طيلة تربيته لجماعته وقومه وحواريه ومع ذلك رفضوا الدخول كما حكاه الله عز وجل في سورة المائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل من أصحابه 70 في غزوة أحد، وشدت رباعيته وحدث الذي حدث. وإن كان للكافرين نصيب، القرآن يقرر ويكون للكافرين في بعض المواطن نصيب. المهم ما يهمنا في هذا الباب بأن ما هي الطريقة للمعالجة، هو إعادة إحياء النص كما هو وكما أنزل، لأنه أنزل على نفس الحالة ويعالج نفس النفسية، والخطأ هو الخطأ. يمكن المصدر واحد، وأن تريد الدنيا، فشلتم، تنازعتم، عصيتم، هذه موجودة، لكن ما هي صورها تتغير من وقت إلى آخر. فعودته هو الفشل أن يعاد بناؤه بالقوة، المعصية بالتوبة والاستغفار وعدم تكرارها، والتنازع بالوحدة، هذا إعادة التصحيح. إنما النفوس والشيطان يخدع فيبدأ التأويل، من هنا يبدأ عنصر التأويل. الإخفاق يصنع التأويل. الآن ما ترونه، هذا الذي ترونه اليوم من فتاوى متسيبة كما يطلق عليها، وكما يروى من تفسير ديني باطل حتى للإسلام، أقصد للإسلام، سببه هو الإخفاق. وكثرت هذه الأفكار تجدونه بسبب الإخفاق. الهزيمة تصنع مصائب في داخل الأمة المهزومة، إذ لم يجد هناك قادة ونفوس عالية تعالجها كنفوس الصحابة رضي الله عنه، كشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه العظام. لما صارت حادثة الردة، الله عز وجل يسر لها الصديق، عالجها معالجا من أقوى مما يمكن أن يعالج بشر مثل هذه المحنة. هذه هداية ربانية، عطاء إلهي، عقل مسدد. لكن مع الجانب الآخر هو جانب الهوى، يبدأ التأويل، الإخفاق يصنع التأويل. طائرة اليهود الحسيديم هي صورة لما نقوله، صورة لقضية أن الإخفاق يصنع التأويل ويصنع الدين الجديد ويبدأ التساؤل. والكتاب يكشف بأن التساؤلات التي نشأت عند إسرائيل عزر اللي هو هذا زعيمهم الذي أنشأهم لم تكن فريدة فيه، وإنما كانت كذلك عند كثير من اليهود يتساءلون ما المخرج وما هو الحل مع بقاء التعلق بالتوراة وعدم الخروج عليها. العلماني بحل يقول لك المشكلة هو الدين، خليه الدين كعامل مساعد، كعامل جامع، لكنه لا يصلح للتغيير. هذه نظرة العلماني. بعض العلمانيين حتى الدين كله يريد أن ينسفه، هؤلاء قلة. على الجملة العلمانيون في أكثرهم يريدون استقلال الدين. فيكشف لك هذا الكتاب بأن الفرق والمذاهب تنشأ من خلال ردات الفعل الباطلة نحو جهة الإخلاق، جهة الإخفاق. عندما ينشأ الإخفاق والهزيمة يبدأ التساؤل، فتبدأ الحلول الانسحابية، الخروج من الحق، مزيدا من الخروج من الحق. والشيطان يستغل الضعف. الشيطان من أعظم أوقات استغلاله الضعف. اليأس ضعف، الحزن ضعف، الفقر ضعف. هذه لحظات يستغلها الشيطان، فيبدأ الاهتزاز، الإنسان يتساءل، فالشيطان يستغلها. اليأس هذا مادة الشيطان، مادته. حينئذ يبدأ بفرز بيوضه من أجل أن تفقس في عقلية هذا اليأس. الهزيمة ضعف، الحزن الشديد. فتبدأ الأفكار الشيطانية بالمغراس ويبدأ عملية التأويل. طائفة اليهود الحسيديم نشأت وقت هذه الهزات العنيفة في داخل المجتمع اليهودي. هذا يعلمنا ما ذلك. بعد ذلك اليهود أنشأوا دولة. لو قرأنا إخفاقات اليهود منذ القرن السابع عشر الميلادي أو السادس عشر الميلادي ثم السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر، لرأينا أن إخفاقات اليهود لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك بقي هناك أناس عندهم أهل تصميم وإرادة في إعادة الأمل لليهود بطرق متغيرة ومتعددة، حتى نشأ ما يسمى بالمشكلة اليهودية التي أوجدوا لها حل الصهاينة بالعودة إلى أرض قومي فلسطين. مجموع الإخفاقات التي تمت حقيقة مذهلة. هذا يعلم المسلم، وإن كان هو ليس بحاجة لهذا، وإن كان لم أجد في القرآن دعوة للتشبه بالكفار إلا في حالة. أرجو أن أكون مصيبا. بعد أن كشف الله عز وجل تولي المؤمنين، قال ماذا قال عن الكفار؟ قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يكشف لو تركت لوحدها هذا فهمنا أنه يعني تعامل معهم ككتلة واحدة. لكن القرآن أراد أن ينبهنا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه هي، أنا لم أجد في القرآن مثيلا لها، لم أجد في القرآن مثيلا لها أنه يدعونا للتشبه لما في السنة موجود. في السنة مثلا يصحح بعض المشايخ حديث تمسك الرجل بزوجته على طريقة النصارى أنها تبيض جدائلها ولا يغيرها ولا يستبدلها، فموجود في السنة. لكن في القرآن لم أجد إلا هذا الموطن، وهو دعوة للتنبه إلى حالة جيدة في حركة الكافر، ما في حركة الكافر في حياته. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، دعا إلى فعلهم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال هذه أحتج بها على أننا إذا كان هؤلاء اليهود أخفقوا مئات الآلاف من المرات، مئات عدد المهديين يقول سيدنا المسيح اليهودي الملك اليهودي المنتظر، لأن كل ينتظر منتظر، كل الأديان فيها منتظر، واليهود عندهم اليهود الملك المنتظر. عدد المرات التي ظهر فيها اليهود الكاذب الملك اليهودي الذي هو اليهود 10 مرات، أكثر مما ظهر عندنا من المهديين. ومع ذلك لم يأتي أحد يقول اقبل وجد في اليهود كذلك من يقول بأن من الإجرام عدم الإنسياء في داخل المجتمعات التي يعيشها اليهود. هناك يهود دعوا إلى قضية الكيبوتس، قضية العزلة وعدم انصهار اليهود في داخل المجتمعات، عدم الامتثال أمر الحكومات، لكن وجد من اليهود كذلك كما وجد عندنا من دعا إلى محاربة التميز اليهودي، ورأوا أن من أسباب من هذا يشرح الكتاب، هذا كله في الكتاب أنا أقدم، هذا موجود في غيره، ولكن أقول لأشجعكم لقراءة هذا الكتاب لمن لم يقرأه، أنه وجد من اليهود من رأى أن مصيبة اليهودي هو في عزلته، مصيبة اليهود في عدم انسيابه في داخل المجتمعات التي يعيش فيها، يجب أن يصلح. وهذا جزء من العلمانية اليهودية، موجود يهود كثر في هذا الباب اليوم، أغلب يهود أمريكا على فكرة، أغلب يهود أمريكا على هذا المذهب، أغلبهم على هذا المذهب، وهو أن لا، وكثير مفكر اليهود يدعون لهذا المذهب، وهو أن اليهود أن مصيبتهم في عزلتهم، وبعضهم يطور هذا المذهب الذي يقوله إلى حتى أنه وجود كدولة مستقلة في داخل كيان وبحر معادي إليهم في داخل الشرق الأوسط أو داخل الوطن العربي أو بين المسلمين هو مؤذي للدمار والهلاك، ونهايته سيكون دموية، ولن يدافع عنهم أحد، لا أمريكا ولا أوروبا، سيتركونهم في العراء أمام مجتمعات تحيط بهم وتقتلهم في كل جانب. القصد لأنه وجد بين اليهود من يدعو لهذا، ومع ذلك وكانوا يقاتلون الصهاينة الذين يدعون إلى تميز اليهود، وهناك بعض اليهود ما زالوا إلى الآن على هذه الدعوة. كل ما ترونه فينا قد وقع في الأمم الأخرى، ومع ذلك هؤلاء اليهود مع قلتهم القليلة جدا استطاعوا التعامل مع العالم ضمن ظروف معينة وموازنات معينة معروفة في تاريخهم مع الحرب العربية العالمية الأولى، ومحاولات معروفة هرزل في قضية السماح لليهود بالهجرة، مع أن اليهود هذا الكتاب كذلك يثبت فيه أن كثير من الطوائف اليهود الحسيديين كفرق مختلفة، لأن اليهود الحسيديين تشظوا، الطوائف تصل 300-400 ذهبوا إلى فلسطين، وهناك من عاند الذهب، هناك من شجع، هناك من عاند، ونشأت هذه الخلافات بينهم. القصد أن الحالة التي نعيشها ليست خارج إطار التاريخ، وأوقفوا هذه الكلمة أنه إحنا نعيش حالة فريدة من التاريخ، أوقفوا هذه الكلمة. نعم حالة فريدة في بعض أفرادها، ولكن ضمن سياق السنن العام لا يوجد شيء فريد، لا يوجد شيء، السنة هي السنة، وما نعيشه عاشت في الأمم الأخرى. فأوقفوا هذه الكلمة التي تدعو إلى اليأس وتدعو إلى القنوط وتدعو إلى الإحباط، لأنه نحن نعيش حالا ما عاشها المسلمون من قبل، عاشوا أسوأ من ذلك يا رجل، وهم لم تعيش أمة أخرى، عاشوا الناس عاشوا ودفعوا أثمان لأحلامهم. نعم، الكتاب يكشف كذلك مهم جدا كما، وهذا له علاقة بالنقطة التي تقدمت الأخيرة، وهي قضية أن الإحباط أو أن التجارب الباطلة تنشأ الأفكار المتنوعة والتأويلية، تنشأ الأفكار، وكذلك مما ينشئ الأفكار التأويلية والانسحابية هو فساد القادة الدينية. هذا الكتاب يكشف هذه النقطة، يكشف بأن القادة الدينيين لليهود ليسوا بالنظافة التي يريد البعض أن يصورها لهم، حتى القادة السياسيين، يعني الآن القادة نرى أن القادة السياسيين يعني في فساد شديد، يعني مثلنا، لكن هناك طبعا بلا شك نظام أفضل من اللي عندنا، الفاسد عندنا يولى ويوزر وهناك يحاسب ويذهب به إلى السجن، لكن موضوع فساد القادة الدينيين. الكتاب في أوله تقريبا أول 50 صفحة يكشف من مقدار الألم الذي كان يعيشه اليهود المسحوقين الفقراء العامة أمام صورة هامان. نحن نعرف أن هامان يهودي، هامان يهودي ليس من بني إسرائيل، آسف، قارون كان يهوديا، إن قارون كان من قوم موسى، كان من قوم موسى، وبسبب ثرائه انضم وصار جزء من منظومة أعداء قومه وهو فرعون ومن معه. فهذه الصورة اللي موجودة في داخل اليهود، موجودة في داخل أمتنا اليوم كذلك، وهو التحولات التي ينشئها المال والثراء في انقلاب المرء على أمته ليتحالف مع أعدائه حفاظا على مصالحه. وعادة يكون هؤلاء من الأقلية، ناس من بوذين، فيستدرجهم الخصم من أجل بناء مؤامراته بأيديهم. فهذا الكتاب يكشف بأن القيام مرات قيام نوع التجديد باتجاه السالب والإيجابي إنما ينشأ بسبب فساد القادة الدينيين، فساد الأحبار. وذلك القرآن في سورة التوبة وهو ينبئنا عن الفساد في داخلهم توطئة لعملية الفساد التي ستنشأ في داخل الأمة، كشف لنا عن فساده. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالنا، هذه ليأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى إلى آية. أنت تعجب لماذا هذا الحديث عنهم في سورة تتحدث عن غزوة تبوك والمنافقين؟ هذه العلة، العلة أن هؤلاء هم الذين ينشئون مساجد الضرار، هؤلاء الذين ينسحبون، وهؤلاء الذين يحلفون، هؤلاء الذين إذا خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، هؤلاء وهؤلاء يحتاجون دائما إلى دليل، يحتاجون إلى مؤول لهم، يحتاج إلى من يشرع فعلهم. من هنا يأتي الأحبار والرهبان. في هذا الكتاب في مقدمته يكشف عن هو في الكتاب لم يرد هذا، ولكن أنت تستطيع أن تكتشفه، هذه الجوانب أنت تستفيد منها خارج إطار مراد الكتاب. ويريد أن يقول بأن هذا زعيم الحسيديم نشأ من أسباب نشوئه هو فساد طائفة الحاخامات، وذكر ما قاله المؤرخون وذكره بعض الحاخامات مقدار الفساد الذي عاشه هؤلاء المفسدون في أوطانهم، مما أدى إلى ظهور هذا العزار، إسرائيل العزار، الذي كان من أسباب انتشار وتوسع حركته أنه كان من العامة، كان من العامة. لذكر بس هنا نقطة، الله يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بينات، ولقد جاءكم يوسف، وهو يتكلم سبحانه وتعالى على لسان مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل بينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ابن الكثير يقف عند هذا الذي قرأته له، لا أدري هل ذكرها غيره أم لا، بأن من أسباب نشوء الدين المشكك في نفس أتباعه هو أن يكون صادرا من الملك. كلمة ابن كثير توحي بهذا المعنى، أعيدها، الله قال ولقد جاءكم يوسف من قبل، هذا بيتكلم مؤمن آل فرعون مع آل فرعون، إذا دل على أنه تاريخ آل فرعون مر عليهم فترة إيمانية، لكن هذه الفترة الإيمانية يكشفها مؤمن آل فرعون على معنى من معنى الضعف. يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، ما خدتوش الإيمان من يوسف إيمان قوي. يعلق من كثير أن السبب أنهم أخذوه على جهة الملك، أخذ الدين على جهة الملك، فالدين الذي تنشئه الملوك يأخذه الناس على سبيل المصلحة لا على سبيل الاعتقاد، ولكن كان أتباع الأنبياء من الفقراء، فأخذهم للدين في تحدي وليس من أجل مصلحة، أخذه فيه مزيد من التعب والرهق على الفقير وعلى الإنسان المسحوق، ولك يأخذه دينيا خالصا، ليس كما يقوله الشيعيون يأخذه من أجل أن يغيره، وأصلا هو وفقه قاتم، مستقبله قاتم مغلق. فهذا زعيم طه الحسين انتشر من أسباب انتشاره هذا المعنى، أنه كان من عرض الناس، ولذلك اتبعه الناس لأنهم رأوا فيه صدى لما يعتلج في صدورهم من معاني ضد المؤسسة الدينية الفاسدة القائمة التي تتماهى مع أعدائهم وتتماهى مع الإقطاعيين في زمانهم، ويأخذ الأموال كما قال الله إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. هذه تجد هذه أفراد هذه الآية كذلك في هذا الكتاب. من الأمور التي يفيدك هذا الكتاب وهو أن الخرافات التي تنشأ في الأديان هي قضية إنسانية، مع أن الأنبياء كلهم قد حاربوا الخرافة، إلا أن الخرافة تنشأ مبكرة، الخرافة تنشأ مبكرة في الأديان، وهي أول وأعظم خرافة يتعلق بالدين. يعني يصدمك أن كثيرا مما ينتشر بيننا في أوقات التخلف وأوقات الضعف هو موجود عند اليهود، مثل قضية السحر، يعني كل شيء بسحر، كتابة الرقى والتمائم وانتشارها لدرجة مرضية، وكذلك استغلالها تجاريا تصبح تجارية، قضية تلبس الجن بالإنس، وأن المتكلم بيد الجن له كذا وكذا ويعالجونه. فيكشف هذا الكتاب مقدار ما تعيشه هذه الطائفة، وأنت تستطيع أن ترى ظلالها في بقية المجتمعات وبقية الأديان. كان في موضوع كنت أحب أن أختم به، لا أريد أن أطيل أنا أكثر من هذا. الكتاب من فوائده، طبعا له فوائد كثيرة، أنه لا يقطع الطائفة عن واقعها، هذا من مهمات الكتاب. الكتاب يتكلم عن وجود هذه الطائفة سياسيا، علاقتها بدولة إسرائيل، حتى علاقتها ببعض القوى الاقتصادية في العالم في أمريكا وكذا، فأنت تستطيع أن ترى هذا جيدا، يشرح العقائد ويشرح القادة. الغريب أن أغلب القادة أو لو بسموهم الصديقين، أن أغلب القادة فيهم مرض نفسي، يعني أنت تلاحظ أن المرض النفسي يعني فيهم مرض، ولك فيهم شذوذات مثل قضية العزلة المرضية، سب الأتباع، ومع ذلك يصر الأتباع على ملاحقتهم. يعني شخصية غريبة جدا في صفحة 165، واحد اسمه مناحي المندل كوتسك، كان هذا لا يلاقي تلاميذه إلا بالسب والشتم والطرد، ولهذا مرات يستخدم العصا لطردهم، وهم يصرون على أن يكونوا معه لأنه يرونه وليا. يعني هذه من الأمور اللي العجيبة. في هناك أنا استفدت منها كثيرا لما كتبت عن هذا الفصل الثامن، لما كتبت عن في مجلة المنهاج، لما كتبت عن المسيح الدجال، كتبت عن المسيح الدجال وهوس اليهودي، وخاصة قادتهم الدين، وخاصة قادتهم الدينيين في موضوع استعجال الملك المنتظر ليخلص اليهود ويعيدهم. يمكن لأنهم ما بيستنوا كثير باعتبارهم الآن هم يسيطرون، يمكن خفت، ولكن في وقت الأوقات بسبب الفتن والبلاءات التي كانوا يعيشونها كانوا يستعجلونه. فهذا الاستعجال صنع حالة مرضية، نستطيع أن نجد هذه الحالة المرضية في استعجال الملك المنتظر اليهودي الذي سيجعل لليهود اليهود يجعل لهم القيادة والبقية قويم تبع لهم، نستطيع أن نجدها عند الروافض عند الشيعة حالة تماما. وأرجو أن يراجع هذا البحث بمسيح الدجال في مجلة المنهاج، وقريبا سينشر على كل حال، هذا سيصور وينشر في صفحة، فيتكلم بطريقة وهم يتأملونه، يعني أرجو أن يقرأ، هذا لا أستطيع أن ألخصه أكثر من ذلك. الحمد لله، أديكم أصلح لكم. فأرجو أن يقرأ لتروا هذا الهوس، هوس عجيب جدا عندهم في وجود بعث المخلص الذي سيعود من أجل أن يعلن سيطرة اليهود على العالم. أرجو أن يقرأ، مهم جدا. يتكلم عن مواقفهم من قضية فلسطين وتنوعهم، هم الحسدين طوائف مختلفة في قضية العودة لفلسطين، وهذا ذكرته أنا لكم إن شاء الله. ثم كيف افترقوا، وكيف وجودهم في داخل فلسطين، حتى في داخل كيبوتساتهم والمستعمرات، عاداتهم الدينية، عاداتهم الاجتماعية، تفرقهم، أحكامه الدينية، مثل قضية الموسيقى، العبادة، الصلاة، تأثير الفرائض على الأديان، مفهوم الله عندهم كيف هو. طبعا لا شك طائفة الحسدين كثير ما يؤمن بوحدة الوجود على طريقة فلسفية ما، يؤمنوا بالتناسخ الأرواح، زعيمهم يؤمن بها، ما يؤمن بتناسخ الروح، لا تموت ولكن تحل في جسد آخر، إما نعيما لما قدم في الحياة الأولى، وإما عذابا لما قدم في الحياة الأولى ليعذب في الحياة الثانية، وهكذا. أرجو أن أكون قد يعني بينت ما في الكتاب وما يمكن أن يفيد قارئه فوق قراءته، فوق قراءته فقط، ما يعني لا أطيل أكثر من هذا. ثم الصراعات هذه الطائفة مع الطوائف الأخرى اليهودية، هناك صراعات مع طائفة اسمها متناقدين، وهم المعارضين لهم. المهمة هاي تقرأ كذلك ومكررة في الكتاب في عدة مواطن. تكلمت لكم عن فكرة وجود الجن في الإنسان، وهم يسمونها الدبوق، يسمون هذه الدبوق، التأويل يسمون قبلها، يعني تصيح. هو الرجل زعيمهم تلقى باسم بعل شونطوب، طوب طيب، يعني عربية بس هي محرف العلة، ووضعوا بدل منه ما يعادله بالعربية، وهكذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الكتاب القادم إخواني هو كتاب مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر بن الأسد، دكتور ناصر بن الأسد، كتاب القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. في حدا عنده أسئلة فيما نحن فيه؟ تفضل. تقول أننا نعيش مع شعوب الأمم الأخرى، لكن كانت الأمم المستيقظة شعوبها قريبة من الدين، والأمة هذه قل دينها، وكان يوجد في بقعة ما قاد الدينيين أو السياسيين هم أهل ليلتف حول الأمة، ولكن لا يوجد مثال هذه الحالة التي نعيش حولها. يعني هذا الكلام مش صحيح، لا أوافقه عليه. الحقيقة يوجد أناس يقولون بالحق، ما زالت طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر وكما وعد، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرها من خلفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. فما زال هناك علماء بفضل الله عز وجل يقولون كلمة الحق ويدفعون ثمنها، نراهم يعني وجودهم يؤذي أعداء الله ويطمن المؤمنين بأن الدين باق ولم يموت. ما زال هناك جماعات تجاهد في سبيل الله وتبطل مقاصد الكفار فينا. ما زال هناك علم الآن في الحقيقة. أخي أنا أريد أن أقول لك كلمة أرجو أن توافقني فيها، يعني أن قبل 50 سنة 60 سنة مستوى وعي الأمة على دينها وقضاياها ليس كمستوى وعي الأمة في هذا الوقت. هذا الوقت نجد أن هناك فقرة، نجد علم، نجد انتشار الفكرة، لم يعد الفكرة السيئة لها وجود، بل تحارب. نعم، الباطل قدر الحق أن يجاوره الباطل وأن يكون معه وأن يكون في نفس المكان الذي هو فيه. والشيطان باقٍ، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني وجود المجرم قدر، ولكن النصر للمؤمنين. فليست الصورة بالحالة التي تصفها. وسنرى إن شاء الله قريبا، أنا عندي يعني عندي يقين كأني أراه، بأن التحولات العظيمة في هذه الأمة في انتصارها وعودتها وزوال دولة إسرائيل وإزالة الطواغيت وإزالة آثار الاستعمار البغيض من تفرق المسلمين والنظم السياسية الوظيفية، هذه كلها ستزول قريبا إن شاء الله، قريبا أكثر مما تظن يعني، وأقرب مما تظن، وأظن أنا كذلك. هذا باختصار. بارك الله فيك أخي، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأحببنا اليوم أن نختصر راحة لنا ولكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب القادم إخواني هو كتاب مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد. توفي رحمه الله، توفي ناصر الأسد، نعم قريبا يعني. بارك الله فيكم، السلام عليكم.